والأربعين من السيرة العطرة من سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يتقدمنا الحلقة تقض عن غزوة خيبر، نسيول كيف كانت وكيف وقعت وما هي النتيجة. قم دكت نكتت، طبعا نذكر زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصفية. اكت نكتت شكان نخزر سماحة الاسلام وعدل الاسلام مع كل احد، ولو دودين او نودين الا ربي سبحانه وتعالى ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم ديمس من غفصن يغنم ايني يغنم شص ربي قل الخير الا دزعلوك خطر اودين دقن مدني لان يكنزون الذهب والفضة دقن مدني لان خدما اول واتنيني خدما سفقنا سيد دونيت خدما جروا بنان كسبا سكرما ربي سبحانه وتعالى يودقاع الخير الغنيم تيم سلما مش كاد حمدا ربي شكرا. لكن البعض نيم سلما سامحهم الله سي الرسول صلى الله عليه وسلم يجوك الحلم عاون ودين غرت ناس خطر عولت نزعك قاع من الجزيرة العربية غرت ناس اننا سي رسول الله او يا محمد او يا ابي القاسم شتوي ما ماشي تطفما وانتموراي ولا انتو تغرنا نشري نسيلد نشري ننكل نشري نحفظ نسن كلش هامي وغنتجيد يا محمد جان غنخدم تامورت الغلت ايني غتسلغلت دازجن نشي الغف نغخدم شو مغفهم التوم الغلت انظن الرسول صلى الله عليه وسلم باش كنسن هو رحمة للعالمين رحمة للعالمين عالم الحيوان وعالم النبات وعالم الجماد وعالم الانس وعالم الجن كل سيدة محمد صلى الله عليه وسلم صدر رحمة في ننو يقلمون يرقد دول مصواب مش كدواني خماس باش كد كل بن وغ الخدمة الناس نيوات قيمة المصح لا غير الشرط اين دبتا من المخصة وزعكا ما معنى من المخصة وزعكا حسوا عصمون اللي خسد يست بجناس ايا افغت لا تلمفهوما ما بين السطور الو كانت تخدعم الو كانت تفغم بريد الو كانت تجمي قنش رادو شتيم لكي غاون زعكا ننس نوافق يمسلمن البعض يمسلمن ديما نيني البعض بخسن السيول في قنش هادو شتيم ماذا بيكون تعمي وني ساعات يظلق يلساون البعض الوعاد المرشدين الخطباء نشي السيسن رباني غفرقع ربما يقن حد اديني شبان تزدنان تجار قال انت جانا موري لا البعض خطري وحدي وجار وشتيم ديما ها وحدي وجار وشتيم شمت خميلة كان سوال ست وحديت ستمي أموني تنذكروا برك على خاطر وسيلة معنا داني دا وحدي تمجيدة من السوال السكرجية دل الخمر دل فيسق دل الزينة بدا قل حدي التابر يعني انو خاطيهم قاع يعني اني لن تتتت لك الحمى خمى الحمى غفص واللي اندانتنين قاع على الأقل اسنش اسنش امر المعنى ويساسي لدا رب هاي دا وحدي طرونا من انت سدام والتمجيدة احسن شمر المعنويات يطاولنا باش كل يجلس جوم وسيلة دا الشاشة راديو مع السن تمشيدة والتكفي كل يجلس جوم داوي سن السينية تمجيدة اخانف وتقيمة صغر صمد لوسخ الغبرت زيقو تني تني سميت ريح تمجيدة التفد ماني صمادا التفد الضو التفد الراحة لخطر آلا بذكر الله تطمئن القلوب بعد ومن التبيد الفايدة بعد ومني ادعى غش القدر مدناش خزرنا دين مدرك وش عليتو نطفليو يتزغ تمجيدة وش عليتو الوالدينس زيد بزيادة تزوز تمجيدة سوى الرزن تعزمد القرآن تزول صارت الجماعة سلمت في مدن ذكرت ربي تستغفرت قنوى الرزن إلى الديز على كمس تمجيدة مدى بنا نسول فتاقي ميت تمجيدة وش نزلت اسم سينا نزوان فغد نعود ندول واني لش وتنخزي وتنعهد بكري فغن داني دفغني مارو الملهية تني تني تني بصح بكري نشي نحفظ انت في تمجيلة اسم سيون تفغان تقدر الناس

يومين تيجوريت مش كدوضن أين ونشاني لنديس وجني من سنة ونمشركنو من قبائل الأعراب والبدو. المهم فسلن باللي سيدنا حسن عصام لا يسد فتملكهم الخوف والرعب أولا يوضنا لحوم تني وليقع دي سولاد الحيز ما عدا أنه بعد يخسد دولا يقني سيم شركن البدو والعرب ديني قبيلني ليترقب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكون يفو ينغيت الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يتكى دقودك شجرة سيلان يا دهانتن باللي الأعراب وللين إزوي يتكى دقودك شجرة يتسفس يعلكت يعلكت إلا يتص يزدوني مشركو تسلل يعني يسدم مني تخامت دخامت يفقد باللي خطى ساعة الرسول صلى الله عليه وسلم يخسر يدوى تكا أزس الصحابة أكونوا في ندب الدور ساعة سنين رحت جيتي وحدي يعني وتكون ديما في ديسي جيتي وحدي اخترت جيت واحد سيتا كذا قلت شرط يسدوني مشركو يخزر دعوة فراء يمسل من لن بعدا كل قليل هص والحص يزوي تسبقي بالدين السيفني يعلق الشجرت يتجسموني من يمنعك مني يا محمد صلى الله عليه وسلم من يغدر نغف شمار او ان انت وضيت جري فسنك من يمنعك مني يا محمد تفهموا السيف يقل غرس انت الطوال اموني نزق قاديس الله الله الله ثلاث مرات ربي نتاير انت يحفظ انت اكليه زين الله اني كمل فايد سن كلمة يعني كلمة فايد سن فايد ثلاثة اضرارني ضرنس اضرارني فسن صدود السيف سفوس اين لختني يتشر او ان اينوني يوضط عمرت يتشر سيدة محمد صلى الله عليه وسلم يبيت سيف سجا صموني مار ومن يمنعك مني يا هذا وغادر نغفتي ماروشتي وغادر نغفتي لختني إنيس يا محمد كن خير آخذ كن خير آخذ يعني كن ديك نحدي لاني يملك يطفي يعني أولا نسمحي خلاص إجا صموني سيدي رقا إنيس كن خير آخذ إنيس ألا تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ألا تسلم اشتايني عرض غفص الإسلام عرضا خطي حتم ايوه اني اشهد ان لا اله الا الله ما اشغل قال زاد الناس الا تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا تسلم اتجمعني الناس اما هذه فلا اما هذه فلا لا اسلم ولكن اعطيك العهد اني لا اقاتلك ولا اكون مع قوم يقاتلونك الناس وتدخل في الاسلام صدير ان في النفس منها شيئا صدير والركاحة باش كانت تسلمها وانما اش عاهدة واش تقتل سوى السوق للسات ولتكوني مع مدني لن اش قتلا فخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيله اجيت الناس روح قد عفوت عنك قد عفوت عنك ايوا يسدتنا اديج من الرسول صلى الله عليه وسلم اتينا لحدو سقرهامي يدافع في من السيدة صلى الله عليه وسلم ولكن يخسد يسبيين يقن شرع قال نس العفو عند المقدورة إذا ما تحفظ مامون يطرون مثل ما العفو عند المقدورة عند المقدورة من التفضان دشلتش إلا جري فسنتش أتجمد دقرقد أتجمد تفلقد أتجمد قاعد تنتجد الناس حسمحي الناس روح سمحاتش وزي الزلدي الزلدي متندوح يتيتم بعد سين روح سمحاتش العفو عند المقدورة والعفو من شيم الكرام قاعد عزم أموني في كتب النصوص وقصص من هذا النوع هذا العفو عند المقدورة مت تفتم مني أي لختني خطر يجلس الشيطان شيني خلف الطار شفى الغردتش زلستنت دق دق تدا وحدي وني دل بتتسيب دس انت خاطي عمري ما كان العفو ذلا عمري نعم الحق طلب السيس طلب السيس ساعات طلب بعض الحالات سمح غاتش فود من ربي اللي سمح غاتش متواني ربي سمحي شي نقرا متواني ربي سمحي السيد دوالو سمحك ها ودي ماشي نقن لوجه الله سمحي سمحاس العفو عند المقدورين دود المعناس الرسول صلى الله عليه وسلم يبين باللي رغم انه هادي الجبهه دي جايني يخص الناس الروح اولوني او المشرك خدمة سولس يزوايا سنين دو تشلس تقبلت التغط اولا اتقتل سيدنا صلى الله عليه وسلم دانا السياي تبطرد من التغط وهذا كما يروى انه من اسيادهم سيز عليك او المشركو سيز عليك لو انت قبلته يزوى المدنس نانا استبطرد من التغط اسنحكا ولو اسنحك ولكن سبتا يبدأ الزر ان ياسن جئتكم من عند خير الناس جئتكم من عند خير الناس نتسلى خير الناس يقول لك قبل تجنين دقات خير الناس هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيغهم سيقني لاند الخير مدن ميمي خاطر يسمحت ويقول اهل السيرة او المدن سيسل ضموني يحكي سن ايني جمعاس اسلموا جميعا تقبلتني قلت سب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فدخلوا في الاسلام خزرت اسمع حقا تقبلت كاملة في الاسلام اصدقاء عندي سوال حتى في ثقيف معلش اتنيني خطر نكتة تروزي تويا ثقيف الطائف محفظ باللي الرسول صلى الله عليه وسلم يزواس مكاغ الطائف بشك يدعوهم ولكن هون مدن لؤماء في عودة سنين روحد ولا التمنين تتش لا سلطن غفصي بالديون سلطن غفص بورخص دان ترمان سيد غاغان ألا الجرحني دار نص يعني قصة طويلة معروفة المهم أول مدنو جي زمان هذي حصر أو طايفو يحصر تقع يعوليا يغزوها صلى الله عليه وسلم بجيشه السج من أمواني من نوساني قطع عشر الليالي بالحصار صحابة الناس يا رسول الله ألا تدعو عليهم جيناش ألا تدعو عليهم إناس تخسم الدعو غفصان ننسيه يلا إناس سمر تورا من مولو جنة نسم بلي الدعاء على خطي الدعاء لي يكون بالخير والدعاء على يكون بالشر أشيني دعوت له يعني تبغاص ربي في الخير دعوت عليه يعني تبغاص الشر إن أنا سيمسلم دا أدعو عليهم يعني أصدقك المصر بطم كذا ما كذا الناس السلكين تخصم ماني يلا نشمروا رانا شمروا رانا مقع شمروا رانا الرسول صلى الله عليه وسلم باش كاس أدعو بالتسنينة يجوم اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم مسلمين خزرت هل هذا دعوة على ولا دعوة لي دعوة لي يدعو يا سلسل الخير خزمت خطرت باب الخير كل إناء بما فيه يرشح توني دخلت الحكمة كل إناء بما فيه ينضح أو يرشح وسي السنبتادي جديدا أجديد مي تعلق أيني لنا مس الدستي لابد بت الذي استممت الدستي تممت بت الذي زقطران الدستي زقطران بت الذي دامان الدستي دامان بت الذي زدسم الدستي دسم كذلك بنادمي لم مني بات يقنحد بلاد مني اعدي السيد مارن السولس الشرس الشر الترقد كليد لكاني ولو شتيمن اسبي اطيح اعاير اعيب الغيبة النامي مت الطعن كامل السوال ميمي خطر جاجس جس لكان الشر والعكس صحيح بات بنادم يقود يا ربي جاجس دا وحدي يحلو الترقد تديما يتبسم سولا ولا وحدي استغفاري التوبة ولو كان طبزت التهمزت والتسلي ضطيحة تسلي الله أكبر الله عاتك العقل ربش يغفر أي جنبك السماطتك هذا بتلقيتين سولا كان أول أو وحدي واسي سوال في من سولا وحدي يدعدي ما سولا ولا وحدي واسي سوال فول بعيدة والز وشتيم اللي عدي ما يولس يعني الشر شتمي دعدي ما سوال وشتيم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد خير

ارجع لختني اجن من الصحابة من كبار الصحابة قالنا السعد بن عبادة من زعماء الانصار خاطر يسلم على سيدنا صلى الله عليه وسلم التنوى والاصبر يحمق الشرفين سنني الناس ليست بارضك ولا ارض ابيك خاطي طامرتك ولا طامرتك طامرتس والله لن يبرحها الا طائعا راضيا خاطي طامرتك مش كتير الطامرت قاعد طامرتنا طامرتس والله لفي غساني جل والله لن يبرحها يعني ولا قطع الصيلة طائعا راضيا غير بتي فهمت بطواعية ورضاه يعني يسلسل جيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يمشركني لهم بدنا ماني يلا افر انزقر الرسول صلى الله عليه وسلم دي جاوب مار خزرت بتي غادي جاوب لماني غادي قال هذي قل لي مشركنو سينك تيكين تقحس منو بتاكي تقال طامرتنا طامرتش تني تني لا لا لا لا صاحب القلب الواسع رحمة للعالمين يقل غلسال بن عبادة الناس يا سعد لا تؤذي قوما زارونا في رحالنا هذه قل غلسال هسيني وهو حميد زدرو تد مدن وسينا نض غل من لك نغديس كان من المفروض نسول معسنا والمهدب كذا كذا كذا هذه أولادنا من الرسول صلى الله عليه وسلم كان وجي ولس الشرب الرحمة لا تؤذي قوما زارونا في رحالنا إن يسنين إنه يا هؤلاء بالتتنيم وكانت صبرا بالسي خاطر ثلاث أيام تتقدى يا بالتتنيم أشياء إن شاء الله أصنع لكم طعاما أو نجا قتضفت قتلوليمت زكت اصنقاء مشركني على كل معاهم ديني ايات نشيت خلك عول اداه فغفت سلتك وما نشا السما يعني تعرس او نجغل وليمت خسرت الرسول صلى الله عليه وسلم هذه زقه غل عرسس خواسي خاتي دي مسلم تونت نبي ما بين السطور الو كان وهو واللي قبل كاع واللي السويل العرسك العرس السيدة وحصر يا سلامة الوليمت رزق يم شرك ميمي ويريد أن يتألف قلوبهم والمؤلفة قلوبهم أولف نولا شقن شرا لكان يخصنا الوقت أن أولف نولا بابا مع طروة بابا مع يسيس أوات مع بعضهم الرحم مع بعضهم عشير صنع الجيران مد أولف نولا قد منش غد تكسب تقول كسب سن كسب عشرة كسب عشرين أغنف استعمل حكمة استعمل سياسة استعمل توحديت استعمل ابتسامتك استعمل ولاد الريالك على بالكم ولاد الريال اللي يتولفوا لون التجمع تعاونت مامي اخاطر مي تعاونت اتر الشرس مي تعاونت ربما ديدوا الغلوب ريد ايناس اغم صح يا ودك كنت بطل داين تني بطلت تني ماذا بكوه اي المشاق النيد والغلوب ريد ظلت ما كاش نعاون لك انا دا ادبدو معاك اتس اس يومين ثلاثة اسبوع اسبوعين شهر شهرين عام عامين ادد والغلو برين خطر ديما توحدي ترنا تشتمت الرسول صلى الله عليه وسلم خسر جتا وحدي تمعين انو اي ولك خسر جكت الولي مت او انزق غياوت بصح يمدنو خاطي دي مدني لانكرام مدن اللي ام ان نسلا لا نريد ولا طعامك ولا وليمتك ولا اخرج فقط ولا نتكلم باش كان الشد ولا غنحضر العرش تخد والبعيد استغفر الله روح افر خلاص صحابا زول الناس انه شو العهد ثلاث ايام الناس الشيء غنتخزر مدانيه ثلاث ايام غلوى الشيء بيني من مسلمن الصحابه افرن كاع في عوده تجي العرس مكه يجوا العرس على مسافه 18 كيلومتر الصحراء الجن ونشام قرنس سريف سريف مكان في سريف على 18 كيلومتر تقريب في مكة عندما يبدلي صلى الله عليه وسلم لختني انصبنا استخامت الناس الرسول صلى الله عليه وسلم أين دا انريح بالسيداني قيم ديني يجو العرز ديني يجو الوليمت ديني الصحابة ديني ينسو ديني يسقط عموني بالسيداني